Book 2 ثمانية أشتوني أوقات الساعة لايكروجو لايكاس إذا سمحت أتبرشو من فضلك كم الساعة؟ Atsiprašau, kiek dabar valandų? Šukran žazylan. Labai ačiū. Inneha l-wahida. Pirma valanda. Inneha thanija. Dvi valandus. Inneha thalitha. Trys valandus. إنها الرابعة. كاتريوس فالندوس. إنها الخامسة. بينكوس فالندوس. إنها السادسة. شاشوس فالندوس. إنها السابعة. سبتينوس فالندوس. إنها الثامنة. أشتونوس فالندوس. إنها التاسعة. devynios valandos. إنها العاشرة. dešimt valandų. إنها الحادية عشرة. vienuolika valandų. إنها الثانية عشرة. dvylika valandų. الدقيقة فيها ستون ثانية. Minutė turi 60 sekundžių. الساعة فيها 60 دقيقة. Valanda turi 60 minučių. اليوم فيه 24 ساعة. Para turi 24 valandas.